فيا عباد الله، استعرضنا معا في الجمعة الماضية أنك إذا أردت أن تمحق البلايا والمصائب إذا نزلت، أو إن شئت أن تخفف من وقعها، فعليك أن تراعي أمورا. وذكرنا من هذه الأمور أنه يجب عليك أن لا تجزع، وأن عليك أن تتصور المصيبة أكبر من ذلك فتهون عليك عندئذ. ثم قررنا أنه ينبغي أن تعلم أنه قد يبتليك بالمصيبة ليردك إلى بابه إذا انحرفت عنه أو غفلت عن طاعته. ثم اعلم بعد ذلك أنه بالبلاء إنما يريد أن يرحمك، وضربنا أمثلة على ذلك. فعليك أن تلقي ببابك على أعتاب الله عز وجل متضرعا خاشعا، وكنا يجب عليك أن تحذر التسخط في القلب أو اللسان أو الأعضاء، فاحذر أن تتسخط. وقد ادعى علماؤنا أن التسخط مخيف، لأنه يخرجك أو تخرج نفسك بذلك من حيز العبودية لله عز وجل. وذكرنا عن البلخي أنه قال: من تجزع أو من جزع أو من جزع عند نزول المصائب فلطم خدا أو شق ثوبا فكأنما أخذ رمحا يقاتل به ربه. إذن عليك أن تتفقد قلبك يا عبد الله. ورضي الله عن ابن مسعود عندما قال: لأن ألحس جمرة أحب إلي من أن أقول إذا نزلت المصيبة لما نزلت. إخوتي الكرام، هكذا فهم السلف. ولذلك ورد عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: إذا نزلت البلايا فضرب أحدكم فخذا، يتألم هكذا بيده، عبارة عن تسخط باليد، فضرب أحدكم بيده على فخذه ضربة فقد حبط عمله، أي ذهب ثواب الأجر على المصيبة. مش كل العمل، لا، ذهب ثواب أجرك على المصيبة، لأن الله تعالى يعلم حركاتك وسكناتك. إنما ضربت هذا تسخطا وجزعا، حبط أجر، ذهب أجر عملي. فانتبه إلى هذا. ومن رحمة الله عز وجل أيها الأخ الكريم أن الله تبارك وتعالى أعلمنا بوجوه البلايا وتنوعاتها. لماذا؟ رحم الله الإمام الرازي تكلم كلاما جميلا، قال: ومن رحمة الله أنه أخبرنا بتنوع البلايا وأحوالها وأشكالها. لماذا يا عبد الله؟ قال: حتى تتصبر، حتى توطن نفسك على الصبر عند النزول. أخبرك بوجوه المصائب والبلايا قبل الوقوع، حتى توطن نفسك، أي تحمل نفسك على الصبر، وحتى لا تجزع، وحتى تسهل عليك المصيبة، وحتى يكتب لك الأجر منذ توقع البلاء، لا عند وقوعه، أي قبل وقوعه، يكتب لك الأجر منذ تلمح البلايا. وهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. اقرأ معي إن شئت قول الله عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لا إله إلا الله. وانتبه إلى رحمة الله: ولنبلونكم بشيء. إذا صب الله البلاء على المؤمنين الذين ابتعدوا عن طريقه استعمل صيغة التخفيف: ولنبلونكم بشيء. وإنما جاء بشيء على التنكير حتى لا يشتد وقع البلاء عليك يا عبد الله، أراد ذلك رحمة منك. ولكن انتبه عندما يخاطب الكافرين كيف يكون الوقع أليما. ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، فكفرت بأنعم الله. ماذا قال رب الله؟ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف. ما قال شيء من الجوع لأن هناك كافرة، وعندما يخاطب المؤمن يتلطف به. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولنبلونكم بشيء، أراد أن يخفف وقع المصيبة والبلاء عليك، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. شيء من الخوف، خوف من عدو، خوف من كارثة، وشيء من الجوع كما ابتلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عندما يذهبون إلى قتال إلى جهاد. تقل الثمرات وتقل الخيرات، فكان أصحاب النبي في الجهاد يضع أحدهم تمرة في باطن فمه ثم يشرب عليها الماء ويمصها يوما كاملا، يوما كاملا. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع. إذا أراد أن يخفف عنك وقع المصاب، وتوطن نفسك على الصبر عند ذكر أنواع البلايا، الثمرات، وخصها لأنها كانت أهم شيء عند الأنصار، ثمار النخيل عندهم أي أكثر ثروتهم وأفخمها. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال. عندما تأتي البلايا لا ينتبه الناس، أو ينشغلون عن مزارعهم وأراضيهم، وقد يهاجرون في سبيل الله فيتركون أرضهم ووطنهم فيتسلط عليها الظلمة، كل ذلك نقص. والأنفس، يموت لك حبيب أو يقتل لك قريب فأنت بهذا كذلك تؤجر. ثم انتبه إلى حسن الختام، التخفيف في الأول والبشارة في الأخير. وبشر الصابرين، وبشر الصابرين. قال الراغب عليه رحمة الله: هذه الآية جمعت محن الدنيا كلها. وهل هناك من مصائب في الدنيا غير نقص الأموال ونقص الثمرات والقتل ونقص الأنفس إما بالسفه وإما بالخطأ؟ وخرق جمعت محن الدنيا كلها، ولكن الله اللطيف خفف عنك في الأول وبشرك في الأخير. وبشر الصابرين. ولماذا قال بشر الصابرين؟ قال لأن الصبر مكمن الفوز. اقرأ معي قول الله عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. كل إنسان خاسر إلا من جمع هذه الصفات. إذن بشرك بالصبر لأن الصبر مكمن الفوز. ورحم الله الغزالي عندما قال: قد ذكر الله عز وجل الصبر في نيف وسبعين موضعا من كتاب الله عز وجل، ثم عزى الدرجات كلها والخير كله إليه. كله جعله إليه، أي إلى الصبر، إلى الصبر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. متى؟ لما صبر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر. هذا. وبشر الصابرين. هذه اللفتات من كتاب الله ينبغي أن تعيش معها عندئذ تعيش إنسانا سويا في مجتمعك. وبشر الصابرين عن إيش يصبر؟ يصبرون على الطاعة، ويصبرون عن المعصية، ويصبرون على البلاء في الأموال والأنفس ونقصا من الثمرات والأرزاق، ويصبرون بعد ذلك على انحراف المنحرفين، ويصبرون بعد ذلك على نقص الإيمان في بعض المقصرين. يتلقون بالصبر والتنبيه والنصح، يصبرون على بعد الشقة، يصبرون على ألم مفارقة الطيبات، يصبرون على دعوة الهوى إلى الشهوات المحرمة. كل ذلك يحتاج إلى صبر. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر. إخوة الكرام، هذا لطف الله تبارك وتعالى بذلك. ماذا بعد هذا؟ وبشر الصابرين. وبشر الصابرين، هذا قانون سنة قولية من يصبر هو الذي يفوز، والله عز وجل هو المصبر. قصص لطيفة، قصة ذكرها صاحب روح البيان، يقول إن رجلا في عهد سليمان، إن في رجلا في عهد سليمان اشترى طائرا جميل الشكل جميل الصوت، اشتراه بألف درهم ليسمع صوته، وضع في القفص وإذا بطائر يبكي فيقف على القفص لحظات ثم يصوت صوتا ويرتفع، وإذا بهذا الطائر يسكت في القفص. لما الطائر الثاني حط على القفص وصوت صوت واحد ما لم يثني، وإذا صوتك ما عاد صح الطائر ولا صوت أبدا. وكان ذلك في عهد سليمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. نعم، يا أيها الناس علمنا منطق الطير. كان سليمان يدرك من صوت الحيوان حالته النفسية من جوع أو عطش أو ألم أو فرح أو شبع أو إلى آخره. علمنا منطق الطير، من علمه؟ هذا وحي من الله تعالى. وخسي أولئك الذين قالوا إن ذلك من مؤلفه لها، أبدا لا. علمنا منطق الطير، حيوانات كلها، وذكر ربنا الطير وحده لأنه أبعد عن الإلف للإنسان، فإذا كان البعيد عن إلف الإنسان قد فهم لغته فمن باب أولى أن يفهم لغات الحيوانات الأقرب. وهذا يؤيد قول الله عز وجل في النملة فتبسم ضاحكا من قولها. علمنا منطق الطير، ويذهب الرجل إلى سليمان ويقول هذا الطائر، وقد حط على القفص طائر فصوت صوتا وذهب ولم يعد يصوت، قال ائتيني. ويحمل الرجل القفص إلى سليمان ويضعه أمامه ويقول له سليمان إن لصاحبك عليك حق، إن لصاحبك عليك حق. فلماذا سكت وقد اشتراك بثمن غال؟ قال يا نبي الله قل له ليرفع قفصه عني، فإن هذا الطائر الذي حط عليه قال لي أما علمت أن صاحبك قد حبسك في القفص ليسمع صوتك؟ فهل صبرت نفسك قليلا؟ إنك جزوع، إنك تجزع على فراق وطنك وأهلك وولدك. فتصوت، قال نعم تصوت حزنا على أهلي وأولادي ووطني. قال فاصمت وصبر نفسك قليلا، ألا تدري أنه إنما يحبسك ليسمع صوتك؟ فإذا سكت كان فيه الفرج، فقد سكت يا نبي الله. فالتفت النبي الله سليمان إلى الرجل وقال إنما قصة طائرك كذا وكذا. قال يا نبي الله إنما اشتريته لأسمع صوته فأطلقه. قال ما أراد السكوت أطلقه. فأخرج سليمان 1000 درهم وناولها الرجل وأطلق الطائرة، توقف على شجرة قريبة وقال سبحان من صورني، سبحان من صورني وفي الهواء طيرني وعلى السكوت صبرني. لأنه الحيوان ما هو مكلف أن يصبر لنقصانه، وليست الملائكة مكلفة بالصبر لكمالها، وإنما المكلف بالصبر أن وبشر الصابر، وبشر الصابر. فلما صبر الله عز وجل هذا الطائر جاءه الفرج. تحذر أن تجزع يا عبد الله، وكن على هذه السنة التي سنها الله تبارك وتعالى سنة لأجل. وبشر الصابرين، من هم؟ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. لا إله إلا الله، والله كلام الله عجيب. الذين إذا أصابتهم مصيبة مهما كانت صغيرة، ولو انقطع شسع نعلك فهي مصيبة، كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله، إنا لله فيه بيان لقهر الرب عز وجل وكمال عزه، وفيه انتصار أمام الرب تبارك وتعالى، وفيه إشعار بأنك عبد له، نحن ملكه. إنا لله، نحن ملكه، فليفعل بنا ما شاء. نتضرع له ونشكو وهو السيد المتصرف. قد يقول قائل كيف تشكو له وهو يعلم؟ نقول نعم يعلم. قالوا أتشكو إليه ما ليس يخفى عليه؟ فقلت ربي يرضى ذل العبيد لديه. يريد انكسارك على بابي حتى يرحمك، حتى يرحمك. إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك هذه الكلمة إخوتي الكرام جليلة عظيمة، إنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك ورد عن أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت حدثني أبو سلمة رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من مسلم يصاب بمصيبة فيفزع إلى ما أمر الله، يعني يلتجئ إلى أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أي يسرع إلى أن يقول هذه العبارة، هذه الجملة، إنا لله وإنا إليه راجعون، أحتسب عند الله، أي أطلب الأجر من الله. اللهم آجرني في مصيبتي وأبدلني عن خيرا من وأبدلني بها خيرا. إلا آجره الله عز وجل في مصيبته وأبدله خيرا منها. تقول أم سلمة فتوفي أبو سلمة فقلت ذلك يوم وفاته، فأبدلني الله عز وجل بمحمد زوجة عليه الصلاة والسلام. أبدلها ولا ما أبدل؟ أبدلها، لكن كانت نفوسهم غير نفوسها. والله كانوا واثقين، كانوا واثقين من كل ما يحدثهم به محمد صلى الله على محمد، ثم صفت نفوسهم لبارئها فأعطاهم الله ما يريد. ولذلك يقول الإمام الحسن ما أعطى الله عز وجل في المصيبة أمة كما أعطى هذه الأمة، أعطاهم أن يقولوا إنا لله وإنا إليه راجعون. نقص بهذه الأمة. انظر إلى يعقوب لما فقد يوسف ماذا قال، ماذا قال؟ يا أسف على يوسف ونحن أعطينا، إنا لله وإنا إليه راجعون. فإذا قلت ذلك أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا هذا الكلام، إنا لله وإنا إليه راجعون، هكذا علمنا نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم. ولذلك ورد أن الإنسان يؤجر إذا قال ذلك ويكتب له في صفحته كذلك. لو أنك أصبت لمصيبة من 10 سنوات فذكرتها الآن وقلت إنا لله وإنا إليه راجعون، كتب لك الأجر كأنه وقع عند المصيبة، كما ثبت ذلك مع نعم من حديث الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه. إخوتي الكرام، فهل نتدبر هذه المعاني حتى نكون على قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وعندئذ نكون ممن قال الله عز وجل فيهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامي وختامكم، وأن يجعل خير أيامنا أواخرها، خير أعمالنا خواتيمها، وخير يوم لقائه. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.